بسم الله الرحمن الرحيم. توجد عدة أقوال تتجه إلى تفصيل شبهية الظهور، وقد أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة، ونذكر سمية لاثنين من تلك الأقوال. مجموع الأقوال التفصيلية ثلاثة، والقول الثالث بالتفصيل اللي ما ذكره السيد الشهيد في هذه الحلقة، قول الأخباريين بحجية ظهور الروايات وعدم حجية ظهور الآيات الكريمة. المهم نأتي إلى القولين الآخرين بالتفصيل. القول الأول تفصيل المحقق القمي، وهذا التفصيل كما بينا مبني على أن احتمال إرادة خلاف الظاهر ناشئ من سببين. السبب الأول احتمال إرادة خلاف الظاهر بدون نصب قرينة، لأن المتكلم في مقام الاتهام، وهذا الاحتمال مردود بالنسبة للمقصود بالإثام، لأن على خلاف الفرق أن المتكلم بصدد تسليم من قصد الإثام. وكذلك هذا الاحتمال مرفوض بالنسبة لغير المقصود بالإثام، ظاهر المتكلم أنه صدد البيان. والمنشأ الثاني احتمال إرادة خلاف الظاهر على أساس غفلة السامع عن القرينة المتصلة التي ذكرها المتكلم. احتمال الغفلة منشأ لهذا الاحتمال، وهو احتمال إرادة خلاف الظاهر، وهذا كذلك لا يختلف بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. لكن احتمال إرادة خلاف الظاهر بالنسبة لغير المقصود بالإفهام لا ينحصر بهذين السببين. هناك سبب ثالث احتمال إرادة خلاف الظاهر، هذا الاحتمال فقط يحصل لغير المقصود بالإفهام، وهو أن المتكلم يعتمد على كريمة خاصة متوقع عليها بين المتكلم وبين من قصد إفهامه، ولكن هذه الكريمة لأجل خصوصيتها غير المقصود بالإفهام لا يستفيد إليها. هذا الاحتمال احتمال إرادة خلاف الظاهر اعتمادا على قرينة رمزية بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام موجود فقط بالنسبة لغير المقصود بالإفهام، ولا يوجد أصل عقلائي لنفي هذا الاحتمال، ومن ثم الظهور لا يحرز. في عدم إحراز الظهور بالنسبة لغير المقصود بالإفهام الحجية تنتفي في انتفاء الموضوع. هذا هو التفصيل. والمشهور رد على هذا التفصيل أنه صحيح، هذا الاحتمال بالنسبة لغير المقصود بالإفهام موجود، لكن هناك أصل عقلائي معتمد عليه لنفي هذا الاحتمال، وهو إصابة عدم قرينة. ففي هذا الأصل يحرز الظهور، ومن ثم الظهور يكون حجة بالنسبة لغير المقصود بالإفهام. هذا رد المشهور على هذا التفصيل. ولكن السيد الشهيد لا يرتضي بهذا المقدار من الجواب، لان قلنا السيد الشهيد يقول ما المقصود من إصالة عدم الكريمة؟ إصالة الظهور، الظهور غير محرز، او اصل اخر في مقابل إصالة الظهور وهو إصالة عدم الكريمة. فهذا الاصل ليس اصلا تعبديا، لان الاصول العقلائية مبنية على مثاب الكشف، على حيثية الكشف. لا بد ان تكون هناك حيثية كشف حتى يؤخذ بهذا الاصل وهو اصل عدم الكريمة. شنو حيثية الكشف في إصالة عدم الكريمة؟ لذلك هذا المقدار من الجواب بنظر السيد الشهيد لا يكفي. مجرد ان اصالته عدم الكريمه اصل عقلائي يعتمد عليه لاحرام الظهور بالنسبه لغير المقصود بالمفهوم، هذا ليس. لا بد ان نرى نكته الكشف، لان الاصول العقلائيه اصول مبنيه على حيثيات الكشف ليست اصول تعبديه. فلذلك هو يبدا ببيان كل اسباب الاحتمال، احتمال الاراده خلاف الظاهر بالنسبه لغير المقصود بالافهام. اسباب خمسه. السبب الاول هذا ان المتكلم مصدد الاجمال، هذا الاحتمال لا يأتي بالنسبه للمقصود بالافهام لان على خلاف الفرق. السبب الثاني احتمال الإرادة في خلاف الظاهر ناشئ من أن المتكلم يحتمل أن يعتمد على قرينة منفصلة. هذا الاحتمال كذلك بالنسبة للمقصود بالإفهام ليس، لأن المقصود بالإفهام هذا الاحتمال ليس على أساس، على أساس أنه المتكلم يعتمد في بيان مراده الجدي على قرينة منفصلة، هذا معناه انه في مقام سدد المراد واخفاء المراد بصورة مؤقتة. اخفاء المراد بصورة مؤقتة هذا يتناقض مع قصد تفهيم منفصلة الافهام. ولذلك هذا الاحتمال بالنسبة لمنفصلة الافهام ميت، هذا الاحتمال فقط بالنسبة لغير المقصود بالإفهام أنه يحتمل أن المتكلم أراد خلاف الظاهر ليأتي بعدا في المستقبل بقرينة منفصلة. والسيد الشهيد يقول نقطة الكشف مغلوبة، نقطة الكشف شنو؟ ظهور حال المتكلم بأنه بصدد تفهيم الجامعة بشخص الكلام لا بهذا الكلام والكلام اللي يأتي في المستقبل إلى آخر عمره. لذلك بهذا الظهور ينبع هذا الاحتمال، احتمال كبير للقرينة المنفصلة، وأن تم إصالة الظهور هنا كافر كما أن الاحتمال الأول إصالة الظهور ثابت من الثالث إلى عصم عدمية. وأما السبب الثالث اللي يجب في السابق احنا خربطنا في التركيب، مسألة احتمال الإرادة في خلاف الظاهر ناشئ من الغفلة، غفلة السامع من القرينة المتقبلة، هذا بعد ما يختلف إلى مقصود الإفهام أو غير مقصود الإفهام، هذا الاحتمال موجود بالنسبة للكل. أن المتكلم يحتمل أن أراد خلاف الظاهر وذكر القرينة المتصلة لكن السامع سواء كان مقصودا بالإفهام أو غير مقصود بالإفهام من غفل عن هذه القرينة. فلم تكن الكشف ذكر عن الدروس السابقة موجودة، وهو طبع الإنسان أنه ملتفت إلى الأمور الحسية. فهذا الطبع الإنسان ينفي مثل هذا القرينة المتصلة المغفول عنه. هنا إصابة عدد قليل جالية وبإصابة عدد قليل يفرز الظهور ومن ثم هذا الظهور حج. أما السبب الرابع هذا اللي كان سببا للتفصيل بين من قصد وغير من قصد، أما المتكلم أراد خلاف الظاهر اعتمادا على قرينة خاصة رمزية بينه وبين من قصد الإسلام، هذا الاعتماد فقط بالنسبة لغير المقصود بالإسلام. بالنسبة للمقصود بالإسلام على خلاف فرق فرضنا أن القرينة خاصة بين المتكلم وبين المقصود بالإسلام، فلذلك هذا الاحتمال الرابع فقط يأتي بالنسبة لغير مقصودي بالإسلام. فالآن عرفنا أن أسباب احتمال إرادة السلاح الظاهر ثلاثة من الأسباب فقط بالنسبة لغير المقصودي بالإسلام، السبب الأول والسبب الثاني والسبب الرابع، فقط السبب الثالث مشترك بين المقصود وغير المقصود، والسبب الخامس لاحتمال إرادة الخلاف بعد أن تكون هناك قرينة حالية في مجلس المشافهة والكلام، ومن سبيل حركة اليد أو الرأس أو قسمات الوجه وما شابه ذلك، ولكن الراوي عمدا ما ذكر هذه القرينة، فهذا الاحتمال ناشئ، احتمال إرادة الخلاف الظاهر ناشئ من هذا السبب، وهو الاعتماد على قرينة حالية مختص في الجالسين في المجلس. فقرأ بعض مبني تفصيل بين التفصيل بين من قصد إفهامه غير مقصود بالإفهام أو مختص بواحد منهما، لا، هنا لابد أن نقول الموجودين في المجلس والحاضرين في مجلس الخطاب والغائبين عن هذا المجلس. بالنسبة للحاضرين هذا الاحتمال ليس، لأن الحاضرين ملتفتين إلى هذه القرائن الحالية من إشارة اليد والرأس وكسرات الوجه وما لا ما شابه ذلك، بعد الحاضرين في المجلس هذا الاحتمال ما يأتي بالنسبة لهم، بل الغائبين عن المجلس يأتي هذا الاحتمال. أن المتكلم أراد خلاف الظاهر اعتمادا على مثل هذه القرائن الحالية، هذا الاهتمام فقط الغائبين عن المجلس، فهذا الاحتمال كذلك منبي بإصابة عدم القرينة اللي ذكرنا في الدروس السابقة. ونقطة الكشف شنو؟ نقطة الكشف شهادة السكوتي، وقلنا سكوت الراوي يمكن كاشف عن عدم مثل هذه القرينة، إلا إذا ضمننا إلى هذا السكوت شيء وهو الظهور العادي في حال المتكلم ظاهر. شو حال المتكلم؟ أن المتكلم أمين وثقة بسبب وثاقة هذا الراوي وأمانة هذا الراوي، فيكتشف وبتعبير آخر الظاهر وحاله أنه بصدد بيان كل ما له دخل في فهمه مع هذا الظهور إذا كان ساكتا، فسكوته يكون كاشفا عن عدم مثل هذه الكلمة. فالشهادة السكوتية لهذا الراوي كاشف عن عدم مثل هذه القرائن الحالية، فلذلك تفارق عدم القرينة مبني على هذه الحيثية، حيثية الكشف. في هذه الأسباب الخمسة في ثلاثة مراحل من هذه الأسباب تجري لصالح عدم القرينة. الموضوع الأول إذا كان السبب احتمال مباشر، والموضوع الثاني السبب احتمال القرينة الخاصة بين المتكلم ومن قصد الإفهام. وطبعا لابدنا أن نذكر نقطة الكشف في هذا الاحتمال، الاحتمال الرابع الاحتمال إرادة اختلاف الظاهر الناشئ من احتمال إلى احتمال على قرينة خاصة بين المتكلم وبين من قصد إفهامه. نقطة الكشف هو ظهور حال المتكلم أنه يريد المعنى الظاهر من الكلام بحسب الأساليب اللغوية الدارجة في عرف المتكلم. فلهذا ظهور الحال ننفي هذا الاحتمال، فلذلك اتصالات عدم قرينة تكفي. والسبب الآخر اللي تجري اتصالات عدم قرينة سبب الخامس. ثم السبب الأول والسبب الثاني قلنا من ذلك إلى اتصالة عدم قرينة. هذا كلام سيد الشريف، يعني فرق بين الجواب المشهور وبين جواب سيد الشريف أن سيد الشريف ذكر نكتة اتصالة عدم القرينة إذا كان منشر احتمال إرادة إخلاف الظاهر فاحتمال المتكلم على القرائن الرمزية بينه وبين من قصد إفهامه. شنو حيثية الكشف؟ هذا هو الفرق بين رد الزيت الشديد على هذا التفصيل ورد المشهور، أن المشهور قال هناك أصل وقلائي ينفي هذه القرينة الرمزية بين المتكلم وبين من قصد إفهامه. لكن السيد الشريف رأى أن هذا المقدار من الجوابين لابد أن نبين حيثية الكشف، وبين حيثية الكشف ومن ثم الرد واضح على هذا التفصيل. توجد هذه الاحتمالات الخمسة إلى السيد الشريف، بس الاحتمال الثالث يكون وارد بالنسبة للمقصود وغير المقصود بالإفهام. لا، الأول والثاني فقط مختص بغير المقصود بالإفهام، والرابع كذلك مختص بغير المقصود بالإفهام. ثلاثة احتمالات مختص بغير المقصود بالإفهام، الاحتمال الأول والثاني والرابع. وأما الاحتمال الخامس لا، ما هو فرق بين، ما في فرق بين المقصود وغير المقصود، بل الفرق بين من حضر المجلس والغائب عن المجلس. يعني هاي قرينة متصلة تنفي حجية الظهور بالنسبة للكلام المتكلم. فقط بالنسبة للغائب هذا الاحتمال وارد، الغائب عن مجلس المشافة. غير مقصود، يعني غير حاضر في مجلس المشافة. فقط بين أن نقول غير مقصود بالإفهام وبين أن نقول غير حاضر في مجلس المشافة. توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور، وقد أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة ونذكر فيما يلي اثنين من تلك الأقوال. القول الأول التفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، فالمقصود بالإفهام يعتبر الظهور حجية بالنسبة إليه، لأن احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة إليه لا يجب له مع عدم إحساسه بهذه القرينة، إلا احتمال غفله هذا المقصود بالإفهام عنها، فينفى ذلك لإصالة عدم الغفلة باعتبارها أصلا عقلائيا. واما غير مقصود بلسان فاحتمال اراده خلاف الظاهر للكريم لا ينحصر من ينحصر منشاه بذلك وهو احتمال مذاكر بل له منشا اخر وهو احتمال المتكلم على قرينه ثم التواطؤ عليها بصوره خاصه بينه وبين المقصود بالافهام خاصه وهذا الاحتمال لا تجدي اتصاله عدم الغفل من فيه فلا يكون الظهور حجه في حق غير المقصود بالافهام وقد اعترض على ذلك جمله من المحققين بان اتصاله عدم الكريمه اصلا وقلادي من براسه يجري بنفي احتمال الكريمه في حال الحال المذكوره وليس مرد هذا الاصل على اصل عدم الكريمه الى اصاله عدم الغفله ليتعذر اجراء هذه الاصاله في حق غير المقصود بالافهام الذي يحتمل تواطؤ المتكلم مع من يقصد افهامه على الذنب والتحقيق ان هذا المقدار من البيان لا يكفي مجرد انه هناك اصل عقلائي باسم اصاله عدم الكريمه لا يكفي لان الاصول العقلائيه اصول مبنيه على حيثيات الكشف لا بد ان نفرض حيثيه الكشف اصاله عدم الكريمه لأن الأصل العقلائي لا بد يستند إلى حيثية كشف نوعيا لئلا يكون أصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية وهي متوفرة يعني حيثية الكشف متوفرة بنفس احتمال الكرينة المتصل الناشئ من احتمال غفلة السامع عن الكرينة من شنو هذه الحيثية الكشف المرض طبع الإنسان أنه منتفكون إلى الأمور فإذا أريد نفس احتمال الكريمة المتصل الناشئ من سائر المناشئ أيضا بأصل العقلائي فلا بد من إدراك حيثية الكشف النوعية تنفي هذا الاحتمال وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفتش عن مناشئ احتمال إدراك السلاح الداخل عموما وملاحظة مدى إمكان نفي كل واحد من هذه المناشئ كشفا بحيثية كشف نوعية مصححة لإجراء أصل عقلائي مقتضٍ لهذا العرض ومن هنا نقول ان شك الشخص غير المقصود بالافهام في اراده المتكلم للمعنى الظاهر ينشا من اسباب خمسه السبب الاول احتمال كون المتكلم متفكرا بمقصوده وغير مريد لتكليمه بكلامه هذا الاحتمال قلنا من ياتي بالنسبه للمقصود بالافهام فقط ياتي بالنسبه لغير المقصود بالافهام لان بالنسبه للمقصود بالافهام على خلاف الفرق الثاني احتمال كونه معتمدا على قرينه منفصله هذا كذلك من يكفي بالنسبه للمقصود بالافهام لان معناه ان المتكلم يصدد باخفاء مراده بصوره معقده حتى تاتي القرينه المنفصله فعلى خلاف الفرق فقط بالنسبة لغير المقصود بالإفهام يأتي هذا الاحتمال وفي هذين الموردين ما نحتاج إلى أصل عدم حيثية الكشف موجودة في الأول ظهور حال المتكلم بمجرد أنه يخرج من السكوت إلى السلام ينصف والثاني ظهور حال المتكلم انه بسبب التكفير بشرط الكلام لا بهذا الكلام والكلام الذي ياتي في المستقبل الى اخر عمره هذا الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث احتمال كونه معتمدا على قرينه متصله غائلة عنها السامع سواء كان مقصودا بالافهام او غير مقصود بالافهام ومنتج الكشف هنا واضح وهو اتخاذ الإنسان في الأمور الحسية فينفي مثل هذه القرينة المتصلة المقصودة الرابع احتمال كون المتكلم معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة قلنا قرينة حالية مختصة بالحاضرين في المجلس من حركات اليد والرأس وقسمات الوجه وما شابه ذلك متفق عليها بين لا مو هذا الاحتمال الرابع مو هذا الاحتمال الرابع كلام المحقق القمي احتمال كون المتكلم معتمدا على قرينه ذات دلاله خاصه متفق عليها بين المتكلم وشخص اخر كان نظر المتكلم الى هذه القرينه فهنا هذا الاحتمال مختص ب غير المقصود بالإفهام. أما بالنسبة للمقصود بالإفهام هذا الاحتمال ما يأتي، يعني على خلاف الفرق، أن الفرق هنا هذه القرينة المتصلة خاصة بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام، فهذا الاحتمال فقط بالنسبة لغير المقصود بالإفهام. فهنا إصالة عدم القرينة جارية، ونقطة الكشف كما قلنا أن المتكلم يريد إفهام المعنى الظاهر بالكلام على حسب الأساليب اللغوية الدارجة في عصره، وأنه يعتمد على أسلوب خاص رمزي بينه وبين من قصد الإفهام، إلا إذا كان حركة سياسية يعتمد أساليب الشفرات ما شابه ذلك، إذا كانت من المعارضة مثلا هذا شيء آخر. لكن احتمال كونه معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة متفق عليها بين المتكلم وشخص آخر كان نظر المتكلم إليه. الخامس احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليه السامع ولكنه لم يبلغ إلينا هذا السامع، ولو من أجل أنها كانت متمثلة في لحن الخطاب أو ختمات وجه المتكلم ونحو ذلك مما لا يعتبر لغة بل قرينة حالية. والفرق بين المقصود بالإفهام هذا الاحتمال قلنا الإصالة عدم القرينة جارية على أساس الكشف، وهو الشهادة السكوتية للراوي، شهادة سكوتية، السكوت بمجرده لا يكفي كاشف، لابد يكون هناك ظهور حال، ظهور حال الراوي بما انه ثقة وامين، كظهور حاله لانه بسبب بيان كل ما له دخل في ذات المعنى، مع هذا الظهور سكوته يكون كاشف، الشهادة السكوتية كاشف عن مثل عن عدم مثل هذه القرينة، وهذا النوع من القرينة ما يتقسم الى مسألة مقصود بالافهام وغير مقصود بالافهام، بل الحاضرين في المجلس وغير الحاضرين في المجلس. يعني يمكن ان يكون من الشخص هو مقصود بالافهام وبعض الشخص متوجده الكلام والذي كان حضر في المجلس يمكن ان نقول انه هذا غير مقصود بالافهام. في المجلس ممكن يكون مقصود بالافهام وغير مقصود بالافهام، يعني هذا اللي حاضر في المجلس التفت الى هذه القرينة، لكن البعض ممكن يكون مقصود الافهام والبعض الاخر غير مقصود الافهام. البعض غير حاضر اكيد هو غير مقصود الافهام. لا غير الحاضر ما نحكي احنا. والحقيقة يعني الفرق وين؟ فرق غير الحاضر ما يلتفت. غير الحاضر في المجلس. في المجلس يلتفتوا الى قسم المجلس. هاي الحاضر في المجلس. البعض مقصود بالإفهام والبعض الآخر غير مقصود بالإفهام، فلذلك إحنا ما خصصنا بالمقصود بالإفهام، عملنا قلنا سواء كان مقصود بالإفهام أو غير مقصود بالإفهام، لكن حاضرين في المجلس هل حاضرين يلتفتون إلى هذا النوع من القرينة الحالية، أما الغائب طبعا مجلس غائب عن المجلس، هذا اللي غائب عن المجلس يحكم. فلذلك قلنا انه هنا مو مسألة انه مقصود بالإفهام هذا الاحتمال يأتي او غير مقصود بالإفهام، لا، هذول اللي كانوا حاضرين في المجلس ممكن يكون مقصودين بالإفهام والبعض الآخر مو مقصودين بالإفهام، لكن هذا الاحتمال يأتي بالنسبة لمين؟ للغائب عن المجلس. فبالنسبة للغائب من المجلس هذا الاحتمال يأتي وهذا الكشف حيث يأتي الكشف موجود، أما الحاضرين يتفت إلى القرينة الحالية، لكن الحاضرين عن أن يكون مقصودين بالإفهام غير المقصودين بالإفهام، هذا قصدنا أنه تفصيل مقصود وغير المقصود هنا أي شيء، بل تفصيل بين الحاضر وبين الغائب، أن الحاضر في المجلس هذا الاحتمال ما يأتي، لأنهم حاضرين في المجلس إذا كانت قرينة حالية من هذه القبيلة يلتفتون إليها، مش يحتمل هذا الاحتمال هو الغائب عن المجلس. خالص احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليه الجامع، ولكنه لم ينقلها إلينا ولو من أجل أننا كانت متمثلة في لحن الخطاب أو قسمات وجه المشكل ونحو ذلك مما لا يعتبر لفظا قرينة حاليا. والفرق بين المقصود بالإفهام وغيره أن المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الأول بشأنه، وإن تضيفوا الاحتمال الثاني كذلك لا يأتي بشأن هذا الاحتمال الثاني، وكذلك الاحتمال الرابع اللي هو كلام المحقق القمي بالنسبة للمقصود بالإفهام يأتي. ثلاث احتمالات بالنسبة للمقصود بالإفهام، أما بقية الاحتمالات أربع من الاحتمالات يأتي بالنسبة لغير المقصود بالإفهام، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس يأتيني بالنسبة للغائب، غائب عن مجلس الخطاب والمشافة من مسألة المقصود وغير المقصود، لأن هذا الحاضرين اللي يلتفت ممكن يكون مقصودين بالإفهام وغير المقصودين بالإفهام، كما أن الاحتمال الخامس غير موجود في الشأن السامح المحيط بالمشهد سواء كان مقصودا بالإفهام أو لا، كما قلنا أن الحاضر في المجلس أعم من أن يكون مقصودا أو غير مقصودا، هذا الاحتمال ما يأتي بالنسبة لهم السامعين لمجلس الخطاب، أما الغائبين هذا الاحتمال يأتي. وحجية الظهور في حق غير السامع ممن لم يصل الإسلام تتوقف على وجود حيثيات كشف مبررة وقلائية لإلغاء الاحتمالات الخمسة بشأنه وهي موجودة فعلا بالبيان الثاني. أما الاحتمال الأول بينها في ظهور حال المتكلم في كونه في مقام تسليم مراده في الأمر، وأما الاحتمال الثاني فينكر بظهور حاله في أن ما يقوله يريده، أي أنه في مقام تسليم مراده بشخص كلامه. وأما الاحتمال الثالث فينفى بإصالة عدم الغفلة. وأما الاحتمال الرابع وهو ما أبرزه المفصل وهو المحقق القمي، فينفى بظهور حال المتكلم العرفي في استعمال الأدوات العرفية للتسليم والجري وفق أساليب التعبير العام لا أساليب رمزية خاصة بينه وبين السامعين. أما الاحتمال الخامس فإنك بالشهادة الناقل ولو من الشهادة السكوتية، وقلنا مجرد السكوت لا يكفي، لابد أن يضم ظهور الحال بأنه بصدد بيان كل ما له دخل في فهم المعنى، هذا الشخص اللي بصدد بيان كل ما له دخل ومع ذلك ما بين القرينة معناه أنه قرينة ما كان فينبى بشهادة الناقل ولو ظنًا بعدم حصر ما له دخل من القرائن الخاصة في فهم المراد. القول الثاني وتوضيحه أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن على العقل، هذا التفصيل الثاني، وصلى الله عليه وسلم.